يا الله يا من لا معبود سواه. يا الله يا الله يا الله يا من لا معبود سواه. جواب سمعك. يا يا من يا من لا معبود سواه. أنت ولي للإحسان أدعوك بقلبي ولساني. أنت ولي للإحسان أدعوك بقلبي ولساني. احفظ يا رب الأكوان علماء الدين الأعيان. أنت الأوحد في عليا. يا من لا معبود سواك. يا الله يا الله يا الله يا من لا معبود سواك. بعد نشم ضبها. يا الله نحن سنبذل كل الجهد كي نرفع رايات المجد. نحن سنبذل كل الجهد كي نرفع رايات المجد. نمضي نحو بلوغ الوعد تمهيدا لظهور المهدي. تمهيدا لظهور بعد بعد اي هلا تمهيدا فمتى يفرحنا لقياه. يا من لا معبود سواه. يا الله يا الله كمل كمل. يا الله يا الله إيه هلا هلا إيه. يا من لا مع إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي. نحن سنبذل كل الجهد كي نرفع رايات المجد. نحن سنبذل كل الجهد كي نرفع رايات المجد. نمضي نحو بلوغ الوعد تمهيدا لظهور المهد. هلا فمتى يفرحنا لقياه. يا من لا معبود. يا الله صيح. يا من لا معبود. يأتي قائم آل محمد. يأتي قائم آل محمد. يأتي قائم يأتي قائم وبقبضته السيف مجرد. صرخته نار تتوقد تحرق كل سليم مرتد. وعيون الخالق ترعاه. يا من لا معبود سواه. يا الله بس لا تتعب. ايه ايه ضبها. يا الله يا الله سواه. والمهدي والمهدي ولي الأمر. والمهدي ولي الأمر. والمهدي سيخاطب أرباب الغدر يا ثارات قطيع النحر يا ثارات قطيع يا ثارات قطيع وعليه مدمعنا يجري نبكي مخضوبا بدماء يا من لا معبود سواه يا الله لا معبود سواه خادم خادم يا الله جواك الله جواك الله يا من لا والمهدي والمهدي ولي الأمر والمهدي ولي الأمر سيخاطب أرباب الغدر يا ثارات قطيع النحر يا ثارات قطيع وعليه مدمعنا يجري نبكي مخضوبا بدماء يا من لا معبود يا الله يا من لا معبود رأس ابن علي ينقطعه رأس ابن علي ينقطعوه رأس ابن علي بعد وعلى أرماح رفعوه وعلى أرماح رفع هلا هلا وعلى أرماح أين بكي لإمام قتلوه نبكي لإمام من قتلوا بعد بعد نبكي لإم عطشانا والموت سقوه عطشانا والموت سقوه فأتى جبريل ينعاه يا من لا معبود يا الله ضبها ضبها ايه يا الله هلا هلا يا الله ايه ايه يا من لا معبود سوى ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا